في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. بنفسي من شفاني حبه، ومن حبه باطن ظاهر، ومن لست أصبر عن ذكره، ولا هو عن ذكرنا صابر، ومن إن ذكرنا جرى دمعه، ودمعي لذكري له مائر، ومن أعرف الود في وجهه، ويعرف ودي له الناظر. ألمن بعفراء إن أصحابك ابتكروا، وسلهم هل لديها اليوم منتظر، وهن لعفراء إن دار بها قربت، فما أبالي ألام الناس أم عذروا، وإن تب غربة عنا بها قذف، فما تقضى الهوى منا ولا الوتر. خود مهفهفة الأعلى إذا انصرفت، تكاد من ثقل الأرداف تنبتر، تفتر عن ذي غروب طعمه عسل، مفلج النبت رفاف له أشر، كأن فاها إذا ما جئت طارقها، خمر ببيسان أو ما اعتقت جدر، شجت بماء سحاب زل عن رصف من ماء أزهر لم يخلط به كدر، والعنبر الأكلف المسحوق خالطه، والزنجبيل ورند هاجه السحر، حوراء ممكورة الساقين بهنكة، لعيب في خلقها طول ولا قصر، كأنها الشمس وافت يوم أسعدها، أو درة شوفت للبيع، أو قمر، تقول إذ أيقنت أني مفارقها، يا ليتني مت قبل اليوم يا عمر. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.